أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ويتأيد ذلك بما ذكره الشيخ وصدر المتألهين أن المادة قرأناها، وقد بينه صدر المتألهين بأنها لو كانت داخلة في ماهية الجسم لكانت بينة الثبوت له على ما هو خاصة الذات. البرهان الذي أقامه صدر المتألهين لإثبات أن المادة ليست جزءا ذاتيا في الجسم هو أنه لو كانت المادة جزءا ذاتيا في الجسم لكانت بينة الثبوت له. يعني ماذا لكانت بينة الثبوت؟ يعني لا تحتاج إلى برهان. لما ذكرنا أن من خصائص الذاتي هو ماذا؟ أن من خصائص الذاتي هو ماذا؟ أنه لا يحتاج إلى وسطين، والمادة تحتاج إلى وسطين، فليست بذات. هذا برهان أنه لو كانت المادة جزءا ذاتيا في الجسم لكانت بينة الثبوت له. وإذا كانت بينة الثبوت لا تحتاج إلى برهان، لأن الذاتيات مستغنية في ثبوتها للذات، مستغنية عن الوسط، والتالي حيث أنه غير موجود لأن المادة تحتاج إلى برهان، لأن أقمنا البرهان أن المادة موجودة ليست بينة الثبوت، إذن ماذا؟ ليس بذاتيين. وقد بينه صدر المتألهين بأنها أي المادة لو كانت داخلة في ماهية الجسم لكانت بينة ثبوت للجسم على ما هو خاصة الذات. لكن نشك في ثبوت المادة للجسم في بادئ النظر، ثم نثبت المادة للجسم بالبرهان ولا برهان على ذاتي. والحجة أيضا مخدوشة. بعض الأخوة يراجعون حاشية شيخ مصباح لأنه بيّن هناك مخدوشية في هذه الحجة، بعد ما نطيل. ولا منافاة. إذن إلى هنا أقام السيد العلامة برهانين، أحدهما مشترك بين الشيخ وبين صدر المتألهين في أن المادة ليست جزءا ذاتيا، وقد تبين عدم صحتها كما أشرنا بالأمس، وبرهان مختص بصدر المتألهين وهو أيضا مخدوش. إذن الحق ما هو؟ أن المادة جزء ذاتي في الجسم، أن المادة جزء ذاتي في الجسم. فإما أن ترفعوا أيديكم عن ذاك المزيك المباني مالكم أنه جزء ذاتي وكذا وهذه، ومعنى أنه كل البحث اللي قرأناه من ذاك اليوم في المقولات إلى يومنا هذا شوفي كل ينتهي، لأنه إذا لم يكن كذلك بعد أحنا بالانتفاص ما يبطلنا. وإما ماذا؟ أن تقبلوا بأن الجسم في الآخرة نوع ثاني من الجسم. لهذا ارفعوا يدكم عن المباني. لو اقبلوا بأن الجسم على قسمين، جسم في عالم المادة، جسم في نشأة غير نشأة عالم المادة، جسم ولكنه جسم غير الجسم الذي في نشأة عالم المادة، سمه ما شئت، المهم لا يوجد في الجسم خصائص المادة وخصائص المادية الموجودة في الجسم الذي في عالم المادة. وبعبارة أخرى لا بد من الالتزام، مثلا في طب العلاج لا بد من الالتزام بأن نسمع القسمين، جسم مادي يعني مختص بنشأة عالم المادة، وجسم غير مادي هو الذي في النشآت الأخرى، والذي يحشر عليه الإنسان هو الجسم الآخر. يا جسم، ذلك الجسم الذي ليس فيه المادة. وإلا إذا ما يلتزم بذلك لابد أول إشكال يجيب عليه القائلون أو يجيب عليه القائل بأن هذا الجسم هو ذاك الجسم، يعني الجسم المادي هو هو. هناك لابد أن يجيب على نظرية العاشري والمأكول، باعتبار أنه هذه الأبدان ماذا تكون؟ تكون ترابا ثم تكون أجزاء. لماذا؟ لنباتات ومعادن وحيوانات وأناس أخرى، وهذه كم مرة تتبدل؟ لعله آلاف المرات، احنا ما ندري إلى قيام الساعة كم مرة هذه الأجزاء تكون جسد زيد، تكون جسد عامر، تكون جسد خالد، تكون. فلو فرضنا أن جزءا من هذه الأجزاء المادية صار في ألف بدن، طب يوم القيامة لمن يكون هذا الجزء؟ ها؟ من أول؟ ليش هنا؟ لا أقول إذهال الآخر اللي نجيب له جزء الآخر اللي نجيب له. قولوا يتوجد جزء آخر. تبين عدمه هذا غير شيء. قولوا يتوجد جزء آخر. يتوجد جزء آخر. إذا تبين مو هو الذي كان عليه في الدنيا. هو ماذا؟ هو جسم آخر. ثم هذا الجسم يوم نختم على أفواههم تكلمنا وتكلمنا أيديهم. خب هذا يتكلم، يتكلم الزين والمزين، لأنه مرة كان جزءا للصالح ومرة كان جزءا للصالح. خب يتكلم الصالح لو يتكلم الصالح. وألف مشكل، هذا اللي لابد أن تخلوها في ذهنكم، اللي يريد يقول بأنه هذا الجسم المادي يجي هناك، هذا يمي حلهم. أنا ما أقول بأنه لا لا يؤمن بهذا، لا خلي عقيدته هذه تكون، خلي هذه عقيدته، ولكن هذا يمي إذا يريد يكون إنسان محقق هذا المشكلات اللي حلهم. ثم يقول بأنه مولانا أنت جبت 50 مشكلة و50 شبهة، هذه إجاباتنا على الشبهات ونحن نعتقد بهذا. ولا منافات بين القول بخروج المادة عن ماهية الجسم، هذا جواب عن سؤال مقدر، لأنه سيدنا شلون من جهة أنتم تقولون بأن الجسم بأن المادة خارجة عن ماهية الجسم، ومن جهة أخرى تقولون هناك اتحاد بين المادة وبين الصورة الجسمية، تنازي هذا، من جهة تقولون خارج، من جهة تقولون اتحاد. يقول لا، نحن عندما نقول خارج عن الماهية، وعندما نقول داخل نقول داخل في الوجود وأحدهما بين الآخر. ولا منافاة بين القول بخروج الماهية المادة عن ماهية الجسم والقول باتحاد المادة مع الصورة الجسمية على ما هو، هذا على ما هو بيان من الإلحاد، على ما هو لازم لاجتماعنا بالقوة مع ما بالفعل. ماذا لا منافاة؟ تعليم عدم المنافاة، لأن الاتحاد المدعى إنما هو يبدو ذلك الخروج المدعى إنما هو عن المعنى. ولازم ذلك، ولازم هذا ماذا؟ يقول بأنه لازمه لو تجرد الجسم عن المادة فالجسم هو الجسم، فالمعاد الجسماني نؤمن به وإن لم تكن هناك مادة. ولا يلزم الانقلاب لتصور بأنه الآن هذا كان من أجزائه مادة، الآن خرجت المادة ومع ذلك بقي الجسم، هذا محال لأن المركبة ينتفي بانتفاء جزء منه. فإذا كانت المادة جزءا في الجسم وانتفت لا يعقل أن يبقى الجسم على حاله. ولازم ذلك لا قلت أنه الدليلين صحيح. إذن لا لازم وجودها في هالعالم مو لازم وجودها في كل النشآت. وهلم دهون بيقول بأنه مو جزء مادي وإنما هو باعتبار هاي النشأة يحتاج إلى المادة. لا مولانا المادية جزء ما هو في الجسم ولو ما هو، هو يقول لنت أنا أقول لا جزء ما هو لا شون ما كفرق. ما ممكن أن يكون جزء ما هو، ولكن هنا ناطق هنا طب ناطق شون في. إذا أنت قبلت أن الحيوانية جزء ما هوية الإنسان، إذا انتفت الحيوانية هم تبقى الإنسانية؟ مفعل أن تبقى لأن المركب حقيقي والمركب الحقيقي ينتفي انتفاء جزء منه. هذا هو مركب اعتباري حتى نسير قد إحجارة نقول البيت بعد باقي على حاله. هذا مو مركب نفس الصلاة، حتى إذا قنوت ما بي، قراءة ما بي، كل شيء ما بي، بسبك الخمسة بيها لا تعالي الصلاة إلا من خمسة قد هي صلاة أيضا. شيخنا انتم من تسألون لو تلتفتون الى جوابي انا اتصور ما اكون مشكلة وما تأخذ من الوقت الدام. شوفوا اذا انتم قلتوا بان المادة جزء ما هوي، هل يعقل ان يروح الجزء ما هوي وتبقى الجسم على حاله؟ لا يعقل. تمام، فاذا لابد ان نرفع اليد عن انه جزء ما هوي. نقول ماذا؟ نقول لازم لنشأة لمرتبة من وجود الجسم، أما مرتبة أخرى بعد ما نحتاجه يكون لازم عرضي خارج بعد، قد يكون موجود وقد لا يكون موجودا. الجواب أنه براهين أنتم أقمتم على أن المادة جزء ما هوي، فأنتم أرفعوا اليد عن كل مبالغ. أنتم أقمتم برهان أن المادة هي الجنس ولكن لا بشرط. بعد شون الآن صار خارج وما يصير جزء جنس؟ ولازم ذلك فرق بين شنو يا شنو يا شيخنا حتى يقولون على الإخوة ليش السيد بيعطي المجال، شنو فرق بين شنو وشنو الشيخنا؟ أنا دا أقول مصداقين أقول الجسم، أنا قلت جسميا أقول، قلت ما قلت مصداقين أقول الماهية الواحدة، أنا قلت أقول ماهية واحدة بها مصداقين. أنا هيش قلت لقيت بأنه عندنا جسمين، جسم واحد منه ماهيته أن المادة مأخوذة فيه، واحد منه ماهيته أن المادة مو مأخوذة فيه. الجسم قسمان، مو الجسم قسم وله مصداقان. هذا السيد السيد العلامة يقول أن الجسم ماهية واحدة لم تؤخذ فيها المادة ولكن بطريقة مختلفة، مصداقها في نشأة المادة ملازمة للمادة، ومصداق نفس المادية في نشأة المثال ما بيها ماذا؟ فالجسم هو الجسم ومو هو الجسم، هو الجسم ولكن بلا مادة، ولكن الماهية هي هي. فلهذا أنا أستطيع أن أقول هذا جسم وذاك نفس هاي الماهية، أقول ماذا؟ جسم. فإذا المعاد الجسماني، فإن أشكلت على سيد العلامة سيدنا وين الاستعداد؟ يقول الاستعداد كان لازم نشأ من النشآت وتجاوزناها من القوة الفعلية بعد ما نحتاج، وإن الجسمية هي الجسمية. فلا تقولوا بأننا ننكر المعاد الجسماني، نؤمن بالمعاد الجسماني. أقول هذا الكلام صحيح، بس سيدنا ارفعوا يدكم عن كل المباني السابقة اللي بنيتموها أن الجسم الطبيعي مركب من مادة وتراث، ويكون منشأ الانتزاع الجنسي والفاصل. هذه انت وقمت على الجرح مو انا ذكرت هذا. قال ولازم ذلك ان لو تجرد بعض الانواع المادية. لماذا لا يقول لو تجردت الانواع المادية؟ لانه هسه مو ثابت بانه الحشر يكون لجميع الانواع المادية، انما الحشر يكون لبعض دون بعض اخر. ولازم ذلك ان لو تجرد بعض الانواع المادية عن المادة لم يلزم انقلاب بتغير الحد، فان الحد هو الحد وان الماهية هي الماهية، الجسم هو الجسم. ولكن في هذه النشأة كان ملازم للمادة، وفي نشأة اخرى ملازم للمادة ولا غير ملازم لها. وان المادة من لوازم وجوده، من لوازم وجوده في عالم المادة. ياهو بل ايه بعد ما يكون هذا الاطلاق نقبله على حاله. اذا كانت المادة من لوازم الوجود، خب اينما وجد الجسم لازمه الذاتي لازمه لا ينفك عنه، لانه لازم غير مفارق. لابد ان تقول انه لازم مفارق، يعني ما دام الجسم في عالم المادة له لازم، وهو ماذا؟ وهي المادية والاستعداد. اما اذا تجرد الجسم عن عالم المادة وصل الى مرحلة الفعلية بعد لا يحتاج الى المادة، فهو لازم. وان المادة من لوازم وجوده المادي، من لوازم وجوده في نشأة المادة لا جزء ماهيته. فإذا صار لازم لهذه النشأة فإن أحكام النشأات ماذا؟ مختلفة. إذا انتقل نفس هذا الجسم إلى نشأة أخرى فإنه ماذا؟ فإنه لا يكون ملازما للمادة. الفصل السابع في إثبات الصور النوعية، وهي الصور الجوهرية المنوعة لجوهر الجسم المطلق. أستاذنا الشيخ وحيد الخراساني حفظه الله تعالى من كان اثنين يتكلمون واحد مع بعضهم يقول بابا لا تفتي هناك عدة إشكال إشكال علي. قال إنا نجد الأجسام مختلفة اختلافا إنا نجد في الأجسام اختلافا من حيث صدق مفاهيم عليها. تفضلوا انا يعني حق معك، ولكن متى كنا ندور مدار التصور مولانا؟ تصور الله مولانا الي حتى تؤمن انت؟ تصور مولانا الجاذبية هاي مادية بعد مو خارجة عن المادة. شنو الجاذبية مولانا؟ تقول لي يعني إذا نبدأ حجارة توقع على الجاذبية، أثر الجاذبية شنو؟ تصور مولانا أحسنتم. هذاك محسوس جنابك، لا تقول أنا تجريبي فقط المحسوس أدي، أما المحسوس عقلا ما أقبله. كيف يقول؟ يعني اللي يقوله البرهان يقوله العقل برهانان، تقول ما أقبل لأنه أنا ما داعي. شو تقول؟ بين المبنى، لان انت لا يمكن تبني فد مبنى منو؟ ها جيد جدا جيد جدا. اذا انتوا الى الان احنا قدرنا الحمد لله من الامتناع نوصلكم للامكان. اهم نعمه انه احنا من انه ما تقول ما اقبل الى انه ما عندي دليل، يعني انت اتنفق التطالب مو بالدليل بعد. جيد جدا. اذا الى هنا بحمد الله تعالى احنا قدرنا ننتقل من مرحلة انه هذا كلامكم غير صحيح الى كلامكم سيدنا تجيب لي دليل عليه. جيد جدا الحمد لله الحمد لله. وهذا المقدار انا فهمت هذا المعنى ان شاء الله مولانا في المعاد نكمل. الان احفل هذا بحثيكم وبحث معاد. الان شفتوا السيد العلامة قلت لكم على هذا المطلب، انما ذكر لانه ف فقط اللي يسوي ده داخل المقدر. لا تقولون بأنه بابا إذا كان جزء مادي جزء ماهوي خذ إلى راحة الجزء ينتفي المؤكد. إذا بعد ما عليك حق تقول معاد جسماني، يقول ما إلي حق تقول معاد جسماني لأن المادة مو جزء ماهوي. حتى يبقى أن نقيم البرهان على هذا برهانه إن شاء الله في المعاد، نقيم بمختلف البراهين وبأدلة قاطعة بإذن الله تعالى بأنه النشأة غير هذه النشأة، والقوانين غير هذه القوانين، والعالم غير هذا العالم. يوم تبدل الأرض غير الأرض، أصلا غير هذه شيء آخر، يعني مو أرض يقول لا أرض ولكن غير هذه الأرض، أرض غير هذه الأرض، سماوات غير هذه السماوات. وإلا ما حد يقول بأنه أرض ماكو، سماوات ماكو، أكل شرب ماكو، نعيم ماكو، لذائذ ماكو، كل موجود موجود، ولكنه موجود ضمن نشأة أخرى وعالم آخر. طبعا فقط أريد أضرب بالمثال، الأمم السابقة هذا الإشكال أشكلوا، قالوا إحنا شما أنت تقول، قالوا لنبيهم ما أتذكر يا نبي أنت شما تقول بأنه عالم آخر نشأة أخرى كذا كذا، إحنا شما نريد نتصور، ما نقدر نتصور. طلبوا من النبي أنه أنت صرت شكل سوي حتى نقدر نتصور المطلب. يقول فطلب من الله سبحانه وتعالى إلى ذلك الزمان الأحلام ما كانت موجودة في نوم الناس، الله سبحانه وتعالى فتح عليه فتح لهم نافذة على ذلك العالم. من خلال ماذا؟ من خلال النوم، من خلال الأحلام والرؤى التي يراها الإنسان. بالله عليكم في الرؤيا الأحكام التي تحكمكم هالأحكام؟ في الرؤيا أنت تشوف نفسك تزور الحسين سلام الله عليه، هذا ببدنك أنت رايح تزور الحسين؟ ها؟ لكن انت رايح من غيرك رايح، ها؟ يعني انت تقدر تقول حقيقة انا رحت لو ما تقدر تقول وبدنك نايم هنا لعشور تقول انا، ها؟ نفسك رايح مو نفسك رايح، جزءك رايح ومو جزءك رايح. اذا تبين ان البدن اللي هو الجزء المادي فينا مو الجزء الصوري مو الجزء الفصلي، ان البدن عندما أقول أنا هاي الإشارة إلى سنية ولا إشارة إلى الصورة، ها؟ إشارة إلى الحقيقة الإنسانية اللي البدنية لمرحلة محتاجها ومرحلة أخرى من الصورة. بلى قادرين على أن نسوي بنانا، ولكنه هذا ما يلازم أن يكون مات، لأنه هو هو هو هو. فلهذا أنت في النوم تقول أنا رأيت كذا وفعلت كذا وقتلت كذا وضربت كذا وأكلت وكل النسب هذه نسب حقيقية ومجازية، مع أنه بدن أبدا ما في عالم النوم، أبدا بدن ما في، لأن البدن نايم هناك، بدن نايم هناك. إذا أنت لو لابد تلتزم بالنوم، إذا رحت زرت الحسين سلام الله عليه وثقت لا أقلت النوم وإلا في اليقظة خمس. استخدم الشيخ جوادي كان يقول تبا ليقظة أنه مخيف مني، لأنه هذا الزوم هو أفضل من يقظة، لأنه قل يقظة يعني ما نقدر نروح، لكن بعض الأحيان بالنوم نقدر نروح، فتبين نومنا خير من يقظتنا فتبا لمثل هذه اليقظة. إنسان عادة يقولون في اليقظة مو غافل، ولكن في النوم شو يصير؟ غافل. تبين لا، واقع الأمر إحنا بنعكسها، في اليقظة غافلين، في النوم عند هذاك الوقت تحصل عندنا فلتات من الغفلة نخرج نرتبط بعوالم النوم. فإذا هذه يقظة دون الغفلة، مو يقظة فوق الغفلة. فلهذا الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا، النوم هذا نوم، هذا مولانا نوم، نوم حقيقة ومن أسفل أنواع النوم، ولكنه ما حد يعرف نوم ليش، لأنه كلنا نايمين. فلهذا واحد ما يعترض على اخر ليش نايم انت ليش؟ لان الكل نائم ولا يعلم احد منهم انه نائم. هذه شايفين بانه اذا خلق الانسان عاري، افترض خلق عاريا اساسا ما شايف ملابس، اكو واحد الاخر يقول له انت عاري؟ اكو واحد يقول الاخر انت عاري؟ من يقول؟ الذي عرف اللباس ما هو يقول انت عاري. فلهذا تجد ان صيحة الانبياء صيحة الائمة لاخراجنا من نوم الغفلة، وهذا اكو شيء هم اهل اليقظة ونحن اهل النوم، يضاعون يشوفون نائمين لنا نائمين، ولكنه مش ما يطيقون عليهم احد يقول الى ان يجبروهم على اليقظة. والا احنا الموت مو اختياري، الا من اوتي ذاك المقام الذي يستطيع ان يكون له موت اختياري فيحصل له ماذا؟ فتحصل له يقظة ولكن باختياري. في النتيجة احنا يودون هناك في اثبات الصور النوعية وهي الصور، لكن مع الاسف يودون في الوقت الذي بعد كلا اختأوا فيها ولا تكلموا بابا نرجع والله بالله انتظر الشيء اللي خوش ناس يصير كلا كلا. هذه من كلا الامام الرضا سلام الله عليه يقول عندما يطالبون بالإعادة الجواب يأتيهم ماذا؟ ها؟ لا، أكو جواب آخر في الروايات في الآيات المباركة، لئن غدوا لعادوا لما نهوا عن. التفتوا جيدا زون الإمام سلام الله عليه المقطع ينزله الإمام يذكر مطالب، يقول الله يعلم بكل شيء، يعلم يعلم يعلم بما كان وما هو كائن وما سيكون، ثم يذكر قسما رابعا يقول ويعلم المحال لو كان كيف يكون. السائل يسأل يقول يا ابن رسول الله شلون يعلم المحال لو كان؟ هو المحال لا يوجد، كيف يعلم؟ الإمام يستدل بهذه الآية المباركة يقول ولئن عادوا لعادوا لما نهوا عن، يعني يقول بأن الإعادة إلى عالم المادة بعد محالة. ليش محالة مولانا؟ إذا النشأة متوافقة ليش المحالة؟ إذا النشأة واحدة فيجيبنا من ناس يخلينا أنا المرة الأخرى يجيب واحد من ناس يجيبنا ليش نشأة؟ بنيه محال تكوني؟ أقول إمام بيجيبنا مثال يضرب هو محال تكوني. ولا تضربوا مثال بعذير فإن له جواب. في إثبات الصور النوعية وهي الصور الجوهرية المنوعة لجوهر الجسم مطلق، إنا نجد في الأجسام اختلافا، كلما ازداد الإنسان علما ازداد مجهولا. ما تدقق أنت تجد أن المجهولات أكثر تصير مو المعلومات أكثر، يعني تحس أن مجهولاتك أكثر. أنت الآن مجهولاتك هواية بس ما تدري بيهن، يعني عندك جهل مركب بالمجهول مالك. كلما تعلم يحصل لك جهل بسيط، ذاك الوقت انت صاير في درجة الكاملة. اذا قدرت تصل الى مقام ان تعرف انك جاهل هذا هو مقام الكمال، اطمئن ان العلوم هنا تبدأ اليك. انا نجد في الاجسام بعد هذا خلاص اختلافا من حيث صدق مفاهيم عليها. انتهينا في البحث السابق بانه عندنا ماذا؟ جسم، وعندنا مادة، وعندنا صورة جسمية. اذا تذكرون ضمن اقسام الجوهر الجيت خمسة، جسم مادة صورة جسمية، هذه ثلاثة اقسام. نفس عقلا قلنا موكول الى محل اخر، الآن انتهينا منه. إذن بعد ترسيف الآخر نوع آخر أو شيء آخر جوهر أو ما عدنا. سيد الله رحمة الله تعالى عليكم عندنا شيء آخر وهي الصور النوعية. المدعى أنه تحت الجسم المطلق الذي هو جوهر جنس تحته ماذا؟ صور نوعية تنوع الجسم المطلق. من قبيل أن تحت الحيوان الذي هو جنس انواع تنوع حيوانية. المدعى ان تحت الجسم الذي هو جنس لما تحته هناك صور نوعية جوهرية تنوع الجسم المطلق. هذا هو المدعى. ما هو الدليل؟ قال لدليلين. الدليل الأول إنا نجد اختلافا في الأجسام، نجد هذا الجسم بارد وهذا الجسم حار، هذا الجسم قاتل وهذا الجسم محي. انت اذا اكلت ربط الماء محي واذا اكلت السم قاتل. اذا نجد اختلافا في الاثار، هذا امر يحتاج الى برهان، ومن المحسوسات سيكون داخلا في اليقينيات الست التي افترضها المنطق الاوروبي. اذا دليل ما نحتاج، هاي المقدمة ما تحتاج دليل. اذا نجد اختلافا بين الاجسام، هذا الاختلاف منشأ لحمل مفاهيم على هذه الأجسام. يقول هذا ماء وهذه نار، صحيح أو ليس صحيح؟ نعم. وهذه نار، ثم حمل المائية على الماء وحمل النارية على النار يمكن أن ينفك عنه أو لا يمكن أن ينفك عنه؟ لا يمكن أن ينفك عنه. ثابت له بالضرورة أو ليس ثابتا له بالضرورة؟ نعم ثابت له بالضرورة. إذن هذا ماء بالضرورة ويستحيل أن لا يكون ماء في حال كونه ماء، لأنه اجتماع بالنقيضين. واضح هذا المطلب إلى هنا؟ إذن المقدمة الأولى، عندنا أجسام مختلفة تحمل عليها مفاهيم ثابتة لتلك الأجسام بنحو يستحيل الانفكاك، وثبوتها ضروري لتلك الأجسام. والشاهد على ذلك يقول أنك تجد أنك لا تستطيع أن تتصور الجسم المطلق. تصور مولانا الجسم المطلق ما هو؟ لو سألتك ما هو الجسم المطلق تستطيع أن تجيبني أو لا تستطيع؟ لا تستطيع. لماذا؟ لأنه ما هو، أنا أسأل عن ماهية، أنت تقول الجسم المطلق لا ماهية له. لماذا؟ لأنه جنس والجنس مبهم، فلا معنى للسؤال عنه بما هو. فإن قلت بعد إحنا فيما سبق بحثنا عن الجسم وعرفنا الجسم، نقول لا، ذاك كان الجسم بلحاظ ما هو، بلحاظ أنه نوع تام لما فوقه وهو الجوهر. إحنا بحثنا الآن وين؟ بحثنا في الجسم بما هو جنس، لا في الجسم بما هو نوع. وإذا كان الجنس الجسم بما هو جنس فهو مبهم. متى يكون متحصل؟ إذا كان عنصرا، إذا كان مركبا، والمركب إذا كان معدنا، إذا كان نباتا، إذا كان حيوانا، وهكذا. واضح؟ بعدنا في المقدمة الأولى. نسأل منكم، ثبوت الشيء ضرورة واستحالة الانفكاك علائم ماذا؟ علائم الذاتية والعرضية، علائم الذاتية. إذن هذه الأشياء، المفاهيم الخاصة التي تطلق على هذه الأشياء ذاتية ومقومة بحسب ذاتي باب الإيساغوجي أو مو مقومة؟ نعم مقومة، يعني داخل في الماهية. ولكننا علمنا قرأنا فيما سبق أن الداخل في الماهية ماذا؟ جزءان، جزء عام وجزء أخف. طب هذا يا جزء منهم، الجزء الأخف والجزء الأعم، هذا التي منشأ الآثار المختلفة. طب لا يعقل أن تكون الجزء الأعم، إذن تكون هي الجزء الأخف. إذن نسبتها إلى الجسم تكون نسبة الصورة الجسمية إلى المادة. فإذن هذا المقوم نسبته إلى الجسم المطلق أي نسبة؟ نسبة الفصل إلى الجنس، نسبة الصورة إلى مادة، فالجسم يكون مادة والصورة النوعية تكون ماذا؟ وهذه الصورة تكون ماذا؟ فصلا محصنا له. حتى لماذا سميت الصورة نوعا؟ باعتبار أنها قسمت الجسم المطلق إلى أنواع نوعته، فصارت منوعة، صور منوعة للجسم المطلق. السؤال جاء في العنوان هي صور جوهرية منوعة. أنت إلى هنا أثبت لنا أنها صور منوعة، أما الجوهرية من أين تثبتها؟ نقول ومقوم الجوهري جوهر، يستحيل أن تتقوم ماهية حقيقية من مقولتين جوهر وأرض، لما ذكرناه فيما سبق أنه يستحيل أن تكون ماهية واحدة حقيقية مندرجة تحت أكثر من مقولة واحدة. فالبرهان الأول يقول لنا بأنه بالإضافة إلى الجسم المطلق توجد عندنا صور نوعية جوهرية منوعة للجسم المطلق. واضح البرهان؟ قال إنا نجد في الأجسام اختلافا. طب هذا الاختلاف من أين نفهمه؟ قال من حيث صدق مفاهيم على هذه الأجسام وصدق هذه المفاهيم عليها. هذه المفاهيم هي بينة الثبوت لها، ممتنعة الانفكاك عنها. إذا تذكرون نحن في خصائص الذات شنو ذكرنا؟ بينة الثبوت، امتناع الانفكاك ذكرنا له، ما ذكرنا؟ ما ذكرنا هناك، إذا تذكرون ما ذكرنا. ولكن هنا السيد العلامة يضيف، لماذا؟ لأن الشيخ في الإشارات في منطق الإشارات الجزء الأول أضاف هذا، قال من خصائص الذاتي هو ماذا؟ أنه يستحيل الانفكاك. فإن ومن هنا فإنك لا تجد أن لا تستطيع أن تتصور، فإنا لا نقدر أن نتصور جسما دون أن نتصوره مثلا عنصرا. هنا إشكال الأستاذ الشيخ مصباح يقول بأنه لماذا لا نستطيع أن نتصور؟ نحن نتصور الجسم، أنت ببحث الجسم فيما سبق وعرفته لنا. هنا نعبر أنه لا يوجد جسم، مو لا نتصور جسم. واضح الإشكال ولا؟ قل لا يوجد جسم إلا وهو عنصر أو مركب، مو لا نتصور. الجواب لا، السيد العلامة عندما تكلم هنا كان يتكلم في الجسم بما هو نوع، وهنا يتكلم في الجسم بما هو جنس، لأنه يريد نوع. لا بد يلحظ فيه ماذا؟ يلحظ فيه الجنسية، وإلا لو لوحظ فيه النوعية فلا يوجد تحت النوع أنواع. تحت النوع يوجد أنواع عندنا إحنا، فإذا لا يعقل أن تحتفظ بنوعيته وتقول هو ماذا؟ تحته أنواع، لأنه هو نوع لا معنى له يكون تحته أنواع. نعم إذا أردت أن تجعل تحته أنواع لابد أن تقول ماذا؟ تقول أنه جنس. وإن جاء هذا في ذهن الإخوة العصيين أن تكون قلت بأن الإنسان نوع أخير وتحته أنواع، هذا في باب المعاد يجاوب عليه بأنه هذاك النوع اللي نقوله أي معنى من النوع. بلي أحسنتم، هناك البنجولة كان نوع حقيقي أنا أي الأحوال. إذن هنا يصير النوع ماذا؟ هنا كان هناك البحث في النوع الإضافي، وهنا أي في الجنس. فإذن لا ترابط بين المسألتين، هناك إذا عرفنا كنا نعرفه بما هو نوع، وهنا عندما نتكلم نتكلم بما هو جنس، لأنه نريد أن ننوعه فلا بد أن تلحظ فيه حالة جنسية. فإنا لا نقدر أن نتصور جسما دون أن نتصوره مثلا عنصرا أو مركبا. هذا التعبير عنصرا أو مركبا يعني دون أن نتصوره بسيطا أو مركبا، وإلا عنصرا لا يكون في قبال مركب. واضح؟ هل بكرينة أو مركبا مراد من العنصر؟ يعني ماذا؟ يعني البسيط. ولكن هذا العنصر، هذه البساطة والتركيب، يا بساطة وتركيب فلسفية، نقول لا، هذه البساطة والتركيب الفيزيائية. لأنه إحنا فيما سبق الله ماذا أثبت لنا؟ قال أن الأجسام الفلسفية كلها مركبة من ماذا؟ من مادة وصورة. إحنا ما عدنا في بسيط، ولكن هنا عندما يقول مركب وبسيط مراد من المركب يا مركب مركب تركيب الفيزيائي، يعني بعض الأجسام مثل الماء هذا مركب لو بسيط، ها مركب من ماذا؟ وما أكسجين وهيدروجين. أما الأكسجين مركب لو بسيط، يقولون بعد عنصر بسيط، هذا بسيط بحسب الفيزياء مو بسيط بحسب الفلسفة، ولا بحسب الفلسفة ماذا؟ لا أقل مركب من مادة الوصول. قال دون أن نتصوره مثلا عنصرا أو مركبا، والمركب له ثلاثة أقسام، يعني تلك العناصر البسيطة تتركب فيما بينها تولد لنا ماذا نسمات الصلاحين بالمواليد. المواليد كلها مركبة، يعني مركبة من أكثر من عنصر. حتى العناصر أربعة كما يقول القدماء، أو العناصر 104 كما يقول المحدثون، أو 110 أو 116 أو 1200، هذا مو مهم عندنا، المهم أنه العناصر بسيطة والمركبات هي التي تتركب من تلك العناصر. طب هذه المركبات على ثلاثة أقسام أساسية تسمى بالمواليد، بالعناصر الأربعة والمواليد الثلاثة، لأنه هذه المركبات إما فيها حيوانية أو يعني فيها حس وحركة، وإما فيها نمو دون الحس والحركة، وإلا لا حس ولا حركة ولا نمو، فتكون ماذا؟ فتكون معدنا. إذا المراد من المعدن الفلسفي مو المعدن اللي احنا نقرأ في الكيمياء مثلا أو في علم الجيولوجيا، مراد ما لم يكن فيه حياة نمو حس حركة، هذا معدن. نبات ما هو؟ هو الذي فيه نمو. حيوان ما هو؟ هو الذي فيه نمو وحس وحركة. قال ومركبا معدنيا أو شجرا يعني نمو، أو حيوانا يعني نمو وحس وحركة، وهكذا. وتلبس الجسم بهذه المفاهيم على هذا النحو إمارة كونها من مقوماته. إذن إلى هنا استطعنا أن نثبت أن هذه الأمور مقومة لخارجية، ذاتية لعرضية، ذاتية، ولكن في كلا هاتين الإمارتين نظر. لماذا؟ باعتبار أن اللازم غير المفارق يمتنع الانفكاك ولا يمتنع الانفكاك، مع أنه عرضي، مهم. أريد أسأل بأنه هل أن استحالة الانفكاك دليل الذاتية أو ينتج اللازم الأعم؟ هذا خلاص، إذا قوله من مقوماته موتى، لأن استحالة الانفكاك موجودة في اللازم غير المفارق. أنت إن قلت بينة الثبوت، أقول بينة الثبوت أيضا كذلك، لما ثبت في محل أن اللازم البين بالمعنى الأخص، بينة الثبوت لو مو بينة الثبوت، لكن لازم لو ذاتي. إذن كلتا هاتين الإمارتين ليست دليلا على الذاتية، فهذه المقدمة من البرهان سقطت بعد المقدمات الأخرى لا تفيدنا شيئا. ولما كان كل منها أخف من الجسم فهي مقومة لجوهر ذاته، ثبت أنها مقومة. خب من الواضح هذه المائية موجودة في جسم آخر مو موجودة، إذا تبين أخف، مع أن الجسمية موجودة فيهما فهو أخف من الجسم. ولما كان كل منها يعني من هذه المقومات أخف من الجسم فهي مقومة لجوهر ذاته، يعني تكون صورة، فيحصل بانضمام كل منها إليه أي إلى الجسم المطلق نوع من الجسم. فإن قلت أنت قلت جوهرية، قال ولا يقوم الجوهر إلا جوهرون، لأنه خلاف بين الأعلام بين الحكماء أن الصور النوعية، التفتوا جيدا، هي جوهر بالذات، عرض بالذات، أم جوهر بالعرب؟ هذه أقوال في المسألة. قول يرى أن الصور النوعية يعني الصور المائية جوهر بالذات مسلك المشائي، وقول يرى أنه عرض بالذات مسلك الإشراقيين، وقول يرى بأنه لا جوهر بالذات ولا عرض بالذات بل هو جوهر بالعرض وهو مسلك الحكمة المتعالية. إن شاء الله في آخر البراهين أنا أشير إلى المطلب. فلهذا الشيخ الإشراق لا يقبل أن الصور النوعية هي جواهر وإنما يقول هي أعراض. قال ولا يقوم الجوهر إلا جوهر فهي صور جوهرية منوعات لا يقال. فإشكال إحنا أشكلنا على المقدمة الأولى، لا هذا المستشكل ما يريد يشكل على المقدمة الأولى وإنما يريد يشكل على قوله ولا يقوم الجوهر إلا جوهر. يقول لا يمكن أن يتقوم الجوهر بغير الجوهر، يعني يتقوم الجوهر بالعراض. شلون جزلي؟ الآن لو عدتم قطعة من الحديث سألنا ما هو ماذا تجيبون؟ حديد. لو الآن عملنا من هذه القطعة سيفا لو سألنا ما هو ماذا تقولون؟ ها؟ مع أنه الذي أضيف إليه جوهر لو تغير شكله فقط. فإذا تبين إذا أضيف العرض يمكن أن يغير ماذا؟ الماهية. فإذا يمكن أن تتقوم ماهية بعرض. بلين؟ وهذا هو الجوهر. لا يقال لا نسلم أن الجوهر، شوفوا هذا الإشكال مثل شيخ الإشراق يسكنه في ذاك الزمان، ولكنه الآن فقط إحنا نبينه بحسب المباني الموجودة. يقول أخي الشيخ الإشراق هذا فاته؟ بقول نعم فاته وهذا محظور. لماذا؟ لأنه أنت لو كنت في مقام شيخ الإشراق أنت الشيخ. الآن العلم تطور وصل إلى هذا المستوى، صدر المتعلمين وبعض صدر المتعلمين استطاعوا أن يوصلوا العلم إلى هذا المستوى الآن تصوار الدفع. ولكن هذا عندما تيجي إلى الفقه يشوف بعد مو واضح الدفع. نفس الخلط بين المركب الحقيقي والمركب الاعتباري إلى الآن يعيشون فيه. يبقون ثلاثة أشهر في بحث أن الصلاة مركب لو مو مركب، الواجبات مركبة لو بسيطة، ها مركبة. طب إذا انتفت القراءة لا تعاد الصلاة إلا من خمس، فإذا لو أتيت بالخمس ولم تأتي بأي شيء آخر صلاة صحيحة لو مو صحيحة؟ هذه الصلاة أو ليست بالصلاة؟ صلاة؟ وليس الصلاة. والمركب ينتفي بانتباع جزء منه، فهذا انتفت 50 جزء منه انتفى، مع ذلك يبقى صلاة. من هنا وقعوا في حيث بيت الفقهاء أنه ضبط هم مركب هم ينتفي بانتباع جزء منه، هم هنا نجد أنه ثلاثة أربعة الصلاة ما موجودة هم لا تنتفي الصلاة. هذا البيت هتصير السبابيس سيدو البيبان سيدو كل هذا أرفعوه، هذا يبقى صالون لو ما يبقى صالون؟ ما عجيب عن شو تقولون المركب الحقيقي ينتفي بانتفاء جزء من هنا؟ بعض الظاهر من ماكو دليل على هالقاعدة، من الزايد أكو بأنه المركب ينتفي بانتفاء جزء منه؟ هذا الشاهد الصلاة انتفت نصف أجزاءها وهي بعد صلاة لو مو صلاة؟ بلي لا مولانا ذاك المركب اعتباري، احنا دل الكلام هاي القاعدة في المركبات حقيقية التكوينية ما أنا علاقة بالمركبات الاعتبارية. قال لا يقال الحمد لله رب العالمين.